وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم

لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن الشراب وساءت مرتفقا. متكئين فيها

بل لهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فأبوا أن يضيفوها

عنها حيلا